الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه طلق زوجته 3 مرات متفرقات، يقول جميعها كانت بلحظة غضب. يقول: علما أن لدي مرض السكري. يقول: والطلقة الثالثة كانت بسبب مشاجرة بين والدته وزوجته، وطلق زوجته إرضاء لأمه. يقول: والآن وقع الصلح، علما أن جميع الطلقات كتبتها في برنامج المحادثات ولم أنطقها، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا بد من مراجعة المحكمة وكتابة ما وقع على وجه التعيين والتفصيل والتدقيق، فتذهب أنت وزوجتك الكريمة إلى فضيلة القاضي في المحكمة التي في بلادكم، ثم ترفع له خطابا تذكر فيه جميع تفاصيل ما حصل منك في كل طلقاتك 3، لأن فضيلة القاضي سيتولى رفعها لرئاسة الإفتاء لينظر فيها المشائخ، ثم يأتيك الجواب. وأما أنا فلا أستطيع أن أجيبك، لأنني إنما سمعت كلامك أنت، فأنت تدعي أن الطلاق الذي وقع منك كان في حالة غضب، والقول الصحيح عند العلماء أن الغضبان جدا لا يقع طلاقه، ولكن هذه الدعوة يتعلق بها طرف آخر وهو زوجتك، فلا بد من سماع كلام زوجتك، ولا بد من سماع تفاصيل تلك الطلقات. فإذا الطريق الصحيح في معرفة هل وقع الطلاق أو لم يقع أنك تراجع فضيلة القاضي في المحكمة التي في بلدك، وتكتب كل ما حصل منك حتى يتولى فضيلته رفع الأمر إلى رئاسة الإفتاء، فيأتيك الجواب في غضون شهر أو أقل أو أكثر بكثير، على حسب تيسير الأمر، والله أعلم.